أعزائي المشاهدين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. حول هذا المعنى نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الصبحي. حياك الله يا شيخ محمد. أهلا وسهلا بك أخي. شيخ محمد، نريد نتعرف والسادة المشاهدين على المقصود من قول الله تعالى قياما للناس. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، إلهنا وليس لنا معبودا سواه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه ومن والاه. قبل الشروع في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، لابد أن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وطاعته، وشرع لهم من العبادات ما يكون سببا من أسباب صلاح أحوالهم، دينهم ودنياهم وأخراهم. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى كذلك شرع لهم من الأماكن ما تكون سببا أيضا من أسباب صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم، خاصة هذه الكعبة المعظمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى نزيدها تشريفا وتعظيما وتكريما. يا كعبة ربي أهواك والقلب يهيم بذكراك، ودموع الشوق تغالبني لا يرحم شوقي إلاك. هكذا كانوا يقولون عندما يقدمون عند الكعبة، يا كعبة ربي أهواك، يا كعبة ربي أهواك والقلب يهيم بذكراك، ودموع الشوق تغالبني لا يرحم شوقي إلاك. هذه الكعبة المعظمة التي كلما نظرنا إليها تذكرنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وتذكرنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، الابن البار التقي النقي. كذلك نتذكر محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت سابقا أن الله سبحانه وتعالى شرع من العبادات ما يكون سبب من أسباب صلاحهم وسعادتهم، وشرع كذلك من الأماكن ما يكون أيضا سببا من أسباب صلاحهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. الله سبحانه وتعالى يريد من العباد عبادته على الوجه المطلوب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومما زادني شرفا وقدرا وكدت أطأ بأخمص الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدي نبيا. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكعبة قياما للناس. قياما للناس، العلماء لهم كلام عظيم كعظم هذه الكعبة في كلمة قياما للناس، يعني لها معاني مختلفة، لها معاني متعددة، منها قواما للناس أي قواما على مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية، ومنها قياما، ومنها كذلك قواما، أي أن المراد بمجموع هذه الألفاظ، حتى لا ندخل في التفصيل العلمي، مجموع هذه الألفاظ والمعاني أن الله تعالى جعل عند هذه الكعبة ما فيه سببا من أسباب صلاحهم وسعادتهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. جعل الله تعالى لكل من يقصد هذا البلد الحرام والبيت الحرام، جعل لهم من النفع في دينهم ودنياهم وأخراهم. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي قواما على مصالحهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. والسعيد من يوفقه الله تعالى إلى هذه الكعبة. هذه منازل الرضوان أخي الكريم، هذه منازل الرضوان. سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا منازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة القرآن، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الكعبة ورضا الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. هنا ظهرت مظاهر الحب، هنا ظهرت مظاهر الوفاء، هنا ظهرت مظاهر الشوق، هنا ظهرت مظاهر الأخلاق. كل ذلك من معاني قياما للناس، أي أن هذه الكعبة وما فيها وما حولها تكون سببا بإذن الله تعالى في صلاح أخلاقهم، في صلاح عقيدتهم، في صلاح قلوبهم، في صلاح أحوالهم وحالهم، في كذلك تكون سببا من أسباب أمنهم. من أجل ذلك لا بد أن نتأمل هذه الكلمات التي نزلت من عند ربنا، كلام ربنا منه جرى ليس بمخلوق ولا مفترى. قياما للناس، أي أن هذه الكعبة عندما يقصدها الناس يقصدون هذه الكعبة تكون بإذن الله تعالى من لها أثر في تلك العبادات التي يفعلها المسلم حول هذه الكعبة، أثر على عقيدته، سبب من أسباب صلاحي عقيدته، سبب من أسباب صلاحي توحيده، سبب من أسباب صفاء سريرته، سبب من أسباب صفاء إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن نذكر بعض النماذج. أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عندما كان عند هذه الكعبة ظهرت نماذج وقواما للناس، أي أيضا أخلاق النبوة، أخلاق الصالحين عند هذه الكعبة. عندما يعني وقف الشيخ، قبل لا نتطرق لموضوع النماذج، نريد أن نركز على المعنى الرئيسي الذي من أجله ما هو الأفئدة كانت صلاحا للناس. هل الناس هنا في هذه البقعة الذين يسكنون محتاجون أن يرد عليهم الناس من البقعة الأخرى حتى ينهلوا من هذا المعين الصافي؟ لا شك أن قصد الكعبة ومن حولها ومن يجاور هذه الكعبة يوجد فيها من الأثر ما لا يجده في غيرها. الله. لا شك في ذلك. ومنها أن كثيرا ممن جاء إلى الكعبة للحج جلس عند الكعبة حتى مات. الله. جاور الكعبة سنين عديدة حتى مات. والسائب بن عبد الله بن السائب قدم إلى الكعبة حاجا فجاور الكعبة وكان يكثر من الطواف، وخاصة في رمضان، حتى أنه في يوم من الأيام طاف في رمضان ثم قال لولده افرشوا لي فراشا عند باب إبراهيم، ثم فرشوا له فراشا فاضطجع وهو ينظر إلى الكعبة ولفظ أنفاسه الأخيرة. هذا هو الحب، هذا هو الشوق، هذا هو الصلاح. هنا عند الكعبة لها أثر في تعظيم شعائر الله، في تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يتظهر من نماذج من التقوى، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، يظهر كذلك صلاح في أخلاقهم، صلاح في أخلاقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عندما دخل إلى الكعبة ثم وقف على الباب وبين يديه كفار قريش، قال لهم ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. قال اذهبوا أنتم الطلقاء، لأن هذا المقام، مقام الكعبة، مقام العفو، مقام الصفح، مقام التجاوز. أيضا ظهرت مظاهر وصلاح العقيدة، صلاح العقيدة عند هذه الكعبة. إذن أنت الآن يا فضيلة الشيخ تأخذنا إلى مناحي مختلفة من مناحي الصلاح. بدأنا بالأخلاق، ثم نتحدث الآن على العقيدة. العقيدة منها أن قواما للناس عند الكعبة خرجت اقرأ، من عند الكعبة خرج التوحيد الخالص، من عند الكعبة خرج لا إله إلا الله، من عند الكعبة خرج نبذ الشرك ونبذ الأصنام ونبذ كل مظهر من مظاهر الشرك. من عند هذه الكعبة قال صلى الله عليه وسلم يوم دخل وفتح مكة وأخذ يضرب الأصنام ويلقيها ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو مظهر أيضا مظاهر التوحيد، وسبب من أسباب صلاح التوحيد وصلاح القلوب. بل أن كل من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا على عبادة الأصنام عندما أسلموا وكانوا بجوار هذه الكعبة كان لها أثر في صلاح عقيدتهم. من تلك النماذج التي لا ينسى التاريخ امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمها زنيرة. هذه المرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، آذاها قومها من قريش، آذوها وكانت مولى، آذوها أذى شديدا، ثم اشتراها أبو بكر فأعتقها، ثم أصابها العمى. فجاء كفار قريش قالوا لها إن الذي أصابك بسبب غضب اللات والعزة. قالت والله إن لاتكم وعزاكم هذه لا تضر ولا تنفع، إن الضار والنافع هو الله، لا إله إلا الله، عليه توكلت، ما أصبحت إلا ورد الله تعالى إليها بصرها. أليس هذا قواما للناس، قواما لعقيدتهم، قواما لأخلاقهم؟ بل أن من معنى قياما للناس قواما كذلك لأخلاقهم. عند هذه الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وطاف جاء رجل اسمه فضالة بن عمير أراد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وأخبره أن فضالة يهم بقتله، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا فضالة ما تحدث به نفسك؟ قال أذكر الله يا رسول الله. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم نظر إليه ثم وضع يده الشريفة الجليلة الجميلة الكريمة وضعها على صدره ثم دعا له قال فضال بعد أن رفع الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما من رجل كان أبغض إلى قلبي منه، فما أن وضع يده ثم رفعها إلا صار أحب الناس إلي. انظر الآن قواما لأخلاقهم. عندما خرج دعته امرأة كان بينهم وبينهم علاقة قبل الإسلام، أيام الشرك. أستاذنا كفضيلة الشيخ، نحن تحدثنا الآن عن القيام والقوام في العقيدة وفي الأخلاق، ونقف عند هذا النموذج ونستكمل بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. هوت أرواحنا ترنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد ومع فضيلة الشيخ محمد الصبحي. حياك الله شيخ محمد. أهلا وسهلا. شيخ محمد، توقفنا قبل الفاصل عند قصة أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والصحابي فضالة. نريد أن نلقي بعض التفاصيل على أحداث هذا الموقف الذي حدث لهذا الصحابي، وربطه بهذا المعنى العظيم، معنى قياما للناس. هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي قواما لعقيدتهم، قواما لأخلاقهم، قواما لعبادتهم، قواما لأرزاقهم، قواما لأمنهم، قواما لشوقهم إلى الكعبة. هذه كلها معاني عظيمة. قواما لوفائهم، قواما لحبهم، قواما لتضحيتهم، والمعنى يمتد معنا ما دمنا عند الكعبة، يجري اللسان بمعاني عظيمة. لكن أريد أن أبين إلى قصة فضالة عندما جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده ثم دعا له فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خرج من عند الكعبة قد أسلم، وهو لم يكن مسلم، لم يكن مسلما. حديث عهد بإسلام، حديث عهد بكعبة، حديث عهد بحب وشوق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فلقي امرأة ممن كان له علاقة بها قبل الإسلام، فدعته، قالت، دعته إلى فراش وإلى مجلس، فقال يأبى عليك الله والإسلام. انظر إلى يأبى حديث عهد بإسلام، انظر إلى قواما للناس، قواما لأخلاقهم، تستقيم الأخلاق، تستقيم الحياة، تستقيم الأرزاق، تستقيم الدنيا والآخرة، تستقيم الدنيا بما فيها. هذه الكعبة من تلذذ بالطواف حولها واستمتع بالحجر الأسود والركن اليماني والمقام والصفا والمروة، سوف يجد أثرا على نفسه وعلى رزقه وعلى بدنه وعلى حياته وعلى مستقبله. لأن هذه الكعبة من عظمها مثلها كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قواما للناس، قواما لأرزاقهم، قواما لأرزاقهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب، بتقوى الإله نجا من نجا وصار وفاز إليه من رجا، ومن يتق الله كما قال تعالى يجعل له مخرجا. قواما لأرزاقهم، قال تعالى في قوله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أطعمهم يعني من جوع. نحن لا نكتفي فقط بقوام العقيدة، قوام الأخلاق، إنما ننتقل حتى لقوام الأرزاق. قوام الأرزاق، بل أن الله هذه الأرزاق التي تأتي إلى هذه الأرض المباركة مكة ومن حولها وعند الكعبة ببركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزقهم من الثمرات. أول رزق بركة دعوة إبراهيم ماء زمزم، وسوف يأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى. ثم تتوالى الأرزاق الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يأتي إلى هذه الأرض التي غير ذي زرع يأتيها من الأرزاق ما لا يأتي إلى غيرها، وهذه ببركة دعوة من؟ أليس هذا قواما لأرزاقهم؟ قواما لأرزاقهم. يدخل المسلم عند الكعبة يأتيه الطعام وعنده الشراب ما يغني عن الخروج عنها، وهذا مشاهد يقينا إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. قواما للناس، قواما لأرزاقهم، قواما لأرزاقهم. كان السلف يأتون إلى الكعبة فيطعمون من يطوف، من يصلي، من يسجد، من يركع، من يعتكف، يطعموهم وينفقون وهذا عليهم. وهذا يستدل الشيخ فيه قواما الأبدان، قواما للأبدان أيضا، قواما للناس، أي قواما أيضا لأمنهم الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ومن قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن عباس من هم وهو بعدن أبيا توعده الله بعذاب أليم. من قال تعالى من دخله كان آمنا، من دخل إلى هذا البيت كان آمنا، أليس هذا قواما للأمن؟ قواما كان آمنا. وهناك نماذج عظيمة من سير السلف لو يتسع المجال لذكرها لذكرنا، منها أن الرجل يرى قاتل والده عند الكعبة فلا يقتله، يرى قاتل والده من العرب عند الكعبة فلا يقتله. ومنها أيضا أن محمد بن إبراهيم العباسي كان واليا على مكة، فكتب له الخليفة كتابا يريد منه أن يحبس أبو سفيان الثوري، وكان أبو سفيان يطوف، فطاف المحدث المشهور، نعم، فطاف هو ابن جريج، فطاف حول الكعبة سفيان الثوري، وطاف أمير مكة له محمد بن إبراهيم العباسي، ثم صلى سفيان الثوري عند خلف المقام، فجاء فصلى محمد بن إبراهيم العباسي بجواره وأخذ يقرأ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك ناصح، فاخرج، فعاد فعلم أنه هو المقصود فخرج. أليس هذا قواما للناس؟ قواما لأمنهم. يأتي الحاج هو وأهله، ويأتي الزائر هو وأهله وولده آمنين مطمئنين، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ومتى أمنت هذه الكعبة ومن حولها أمنت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما عظموا هذا البيت. ما عظموا هذا البيت. طب وإن تركوه يا أشفضل؟ هلكوا. وإن تركوه هلكوا. لا شك أن ذلك قول محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك نقول لكثير من الناس لا تغفلوا. نأخذ يعني نحتاج لهذه الوقفة فعلا أن نقف معها. هل نحن ينبغي علينا فعلا، ونحن الآن لما نقول نحن نخاطب جميع الناس، أن نساهم في طريقين، إما أن نكون من طريق المعظمين أو عكس هذا الطريق؟ هو الأصل في المسلم أنه يعظم شعائر الله، الأصل فيه، وخلاف الأصل عدم التعظيم، لأن الله تعالى يقول ومن يعظم حرم من يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل من يقصد هذه الكعبة ومن حولها يتأثر بزيارة هذه الكعبة والأنس بها. قواما للناس من معاني قوام قياما، وقواما للناس قواما كذلك لعبادتهم، لعبادتهم، أي أن الإنسان يأتي إلى هذه الكعبة فيعبد الله عبادة ما لا يمكن أن يعبد الله في غير هذه البقعة أبدا، كالحج والعمرة والطواف حول هذه الكعبة. من طاف سبعا كعدل رقبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من طاف سبعا كعدل رقبة، وقال صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت كان له كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة. أيضا مس الحجر الأسود والركن اليماني مسهما يحط الخطايا، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل لهذا الحجر الأسود يوم القيامة لسانا وشفتين يشهد لمن مسه يوم القيامة بحق. وأيضا السعي بين الصفا والمروة هو من شعائر الله، من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا ما أجمل أن نأتي إلى هذه الكعبة فنتأثر بما فيه صلاح أبداننا، صلاح أبداننا بشرب من ماء زمزم، صلاح أبداننا بعبادة الله سبحانه وتعالى، صلاح أرزاقنا الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، صلاح عقيدتنا كذلك. قواما للناس تجد أن أهل هذه البقعة مكة البلد الحرام كانوا في قديم الزمان إلى يومنا هذا بإذن الله تعالى نرجو ذلك، كانوا يستقبلون قاصدي الكعبة على أطرافها فيتعلق الصبيان يتعلقون بهم ليدلوهم إلى الكعبة ليدلوهم إلى ونعم التربية. هذا هو الأصل. قواما للناس، قواما للناس أي أنه فيه قواما لتعاونهم على البر والتقوى. أيضا من معاني العظيمة الجليلة أن الله سبحانه وتعالى قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كان السلف تهوى قلوبهم وتشتاق إلى الكعبة من تلك النماذج. ونختم به يا فضيلة من تلك النماذج، أبشر، من تلك النماذج الجميلة الجليلة التي تقشعر منها الأبدان وتهتز لها الأركان، ولا بد للإنسان أن يتأملها. من السلف الصالح رجل اسمه الشبلي كان عندما وصل إلى الكعبة وإلى البلد الحرام ورأى مكة ورأى الكعبة أغشي عليه، ما مات لكنه أغشي عليه من شدة ما رأى، من شدة الشوق. وتلك المرأة التي جاءت من بلادها إلى الكعبة طوال الطريق تقول لمن معها من رفقتها وصلنا الكعبة رأينا الكعبة، قالوا لا بعد. فعندما جاءوا إلى الكعبة قالوا هذه الكعبة، فطارت إلى الكعبة فألصقت جسدها على الكعبة فلفظت أنفاسها الأخيرة. أليس هذا قواما للناس؟ الشوق والحب والفداء والتضحية. بل كان بعض الذين لا يستطيعون أن يأتون إلى هذه الكعبة يصيحون بأعلى صوتهم ويقول أحدهم خذوني أحبائي، خذوني خذوني إلى البلد الحرام، خذوني إلى الحطيم إلى المقام، خذوني لأطوف سبعا وأعترف بآثامي، خذوني خذوني لأغتسل من زمزم من خطاياي الجسام، خذوني لأسعى بين الصفا والمروة كما سعى خير الأنام، خذوني ولا تدعوني وإن شئتم خذوني هديا فانحروني، كلا ولا تدعوني. أي شوق هذا إلى البلد الحرام؟ من معاني قواما للناس أن فيه بذل وتضحية، في صلاح الإنسان على وتربيته على البذل والتضحية. ونسأل الله أن نكون من البادرين في ضيف الشيخ، جزاك الله خير على ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. أعزائي المشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في ركاب الذين يحفظون هذا البيت، فيحفظ الله عز وجل هذه البشرية بأسرها وهذا العالم بحفظ هذا البيت والقيام على أمنه وقيامه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا.